حصريا على موقع djkimo.com. ما داماني يمك اطمن ولا يهمك، من حب لك صرتاني اغازل حروف اسمك، وياك عمري تغير وعالقلب حبك سيطر، مجنون لو ضيعتك يا فرصة ما تتكرر، يا أحلى من وجه الصبح يل تسوى كل الدنيا، يل شفت بعيونك وطن يحسسني بالحنية، حسسني بالحنية يا عاطفي يا راقي للأبد يمك باقي، اسمك أكتبه بالقلوب ما كتبه فوق أوراقي، ما كتبه فوق أوراقي، أحلامي لأتمناها بس يمك أنا ألقاها، لو أشوفك أفرح وأطمئن والدنيا كلها انساها، والدنيا كلها انساها. اسمك اكتبه بالقلوب ما كتبه فوق اوراقي، لا ما كتبه فوق اوراقي، احلامي اتمناها بس يمك انا القاها، لو اشوفك افرح واطمئن والدنيا كلها انساها، والدنيا كلها انساها. دقات قلبي انت والفرح يمك شفته، الكون ابتسم بعيوني بوجودك تخيلت، انت اختياري الافضل وبقلبي تبقى الاول، لو ما اشوفك يمي ما ظن حياتي تكمل، انت الطريق المختصر كل الأشياء الحلوة، كلش حنين وتختلف في دوار رحت لك في دوار، في دوار رحت لك في دوار، يا توأمي وحب عمري وبدم حبك يجري، حبك أعز من النفس اللي يعيش بصدري، اللي يعيش بصدري، لك انت حب سنيني كلش كبير بعيني، معيشني باحضانك ملك ومدلل مخليني، ومدلل مخليني للأبد يمك، اسمك اكتبه بالقلوب ما كتبه فوق اوراقي، ما كتبه فوق اوراق، احلامي نتمناها بس يمك انا القاها، لا اشوفك افرح واطمئن والدنيا كلها انساها، والدنيا كلها انساها. حصرياً على موقع djkimo.com.